أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلي

سمعوا ما استجابوا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بمناسبة افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله المسجد الغربي بقرية بصاف بمركز طلخة بمحافظة الدقهلية.